وتنافس على المنكرات. كلما أراد الجيل المسلم الاستيقاظ خدروه وحاربوه. حرب على الفضيلة في كل مكان، والهدف من ذلك إنشاء وتربية جيل خاضع وخانع للكفار، ثقافته موسيقى ورياضة وألحان، هدفه إشباع الغرائز واتباع الشهوات. إنها خطة ساقطة ومهينة من عباد الدرهم والدينار. هل نجحوا؟ للأسف نعم، للأسف نعم، وأفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، أفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، فويل لهم ثم ويل من غضب الجبار. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، لقد ارتكبت أمة الإسلام بالأندلس بالأمس ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فخالفوا الأوامر واتبعوا الشهوات واتخذوا القينات والمعازف وأنفقوا الأموال الطائلة وأهدروا ثروات الأمة في سبيل ذلك، بل أصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقى والألحان. فحل بهم بلاء عظيم استأصل شأفتهم ولم يبق منهم أحد، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد صار بحديث القوم ركبان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. وها نحن اليوم نكرر نفس الخطأ ونسير على خطى الهالكين. إنه الغنى الذي دمر الأولين وسيدمر الآخرين. إنه الغنى عباد الله الذي خدر الأمة وجعلها في آخر الركب بعد أن كانت في أوله وكانت قائدة ورائدة العالمين. يا الله، ماذا جرى لأمتنا وأصبحت ترفع وتكرم الساقطين والسافلين؟ يا سبحان الله، بعد أن كانت الجامعات العربية تعقد الاحتفالات والمؤتمرات لتكريم المتميزين علميا وأخلاقيا تبدل الحال وأصبحوا يكرمون صاحب أحسن رقصة وصاحبة أحسن أغنية. سبحان الله، بعد أن كنا ننام ونستيقظ على الأذان أصبحنا ننام ونستيقظ على الألحان. كان لحن الحياة فينا أذانا يتغنى به الأباة الصيد، يملؤون الوجود برا ونورا حين يصحو على الأذان الوجود. وإذا اللحن صيحة من رفيع وإذا الترس في المعامع عود، فغدت أمتي مع اللحن سكرى يرسل اللحن فاجر عربيد. بل لقد بلغ بنا الضياع عباد الله أن دولة عربية منحت غانية مزواجة وماجنة لعوبا لقب فارس، منحوها لقب فارس يوم أن قل الفرسان وقلدوها أرفع وسام في حفل رسمي ضم القادة والسادة يقولون بطلة وهي والله ساقطة، يقولون أذكت في الشباب روح التضحية وهي أماتت الشهامة وقتلت الحماس، يقولون فنانة وهي فاجرة خليعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من ورائكم أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ألسنا في زمن تسمى فيه الأشياء على غير مسمياتها؟ أليست هذه هي العلامات؟ سبحان الله، كان اللحن أذانا فصار عودا ولحنا، كنا أحياء فصرنا كالأموات، وإن كان بنا حراك. ويح أمتنا صارت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، بعد أن كانت معززة مكرمة أضحت لقمة للآكلين والجبناء. كان شعارها الأخاذ الله أكبر، لكنها استبدلت الأدنى بالذي هو خير. كانت تجارتها ذكرا لله وجهادا، فأصبحت تجارتها رذائل سموها فنونا، عليها تنام وعليها تفيق. عباد الله، كانت انتصاراتنا تملأ الكون طولا وعرضا، انتصارات حققناها على أكتاف الرجال بالسيف والسلاح والمدفع والدبابة. فاسمع ماذا جرى، اسمع رعاك الله ماذا جرى. يقول شاعر القدس يوسف العظم: بعد هزيمة حزيران وضياع الأقصى واحتلال سيناء والجولان، يقول: كنا نتابع الأخبار عبر المذياع، نستمع إلى صوت المذيع المعروف أحمد سعيد، وهل من عربي يجهل أحمد سعيد، ذلك السعيد التعيس الذي زرع البحر بطيخا وقثأة. سمعناه قبيل إعلان سقوط سيناء والجولان، سمعناه يطمئن العرب الذين استقوا أنباءهم الصادقة من مذياعه العتيد من صوت العرب. سمعناه يزمجر وكأنه أسد وإذا به قطة، سمعناه يزمجر كأنه أسد وإذا به قطة. معذرة لا أريد ثناء عليه، فلربما استأسدت القطة. سمعناه يخاطبنا وكأننا أغنام، سمعناه يقول: والمعركة على أشدها، بشرى يا عرب، بشرى يا عرب. يقول: فخيل إلينا أن نصرا حاسما قد حققناه. يقول شاعرنا: كنت يومها أستعد للزواج، فقلت لعلني أقضي عرسا هنيئا في الناصرة أو في حيفا. وكم كانت الصدمة موجعة حين سمعت بشارته وهو يقول: أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أم كلثوم معكم في المعركة، شادية تقاتل معكم، فادية كامل تناضل إلى جانبكم. فانهزمنا وتقابلت مع عروسي على الجسر المتهدم، وكان عرسا مشبعا بمرارة الذل والهوان. وكيف لقلب مسلم يغار على دين الله وعلى حمى الإسلام فلا ينفطر ألما حين يرى غانية تقود أمتنا في الحرب، تقود أمتنا للحرب غانية، والجيش في الزحف قد ألهته مغنات. وكم لعوب تهاووا عند أرجلها كما تهاوت على نار فراشات. الزق والرق والمزمار عدتنا، والخصم عدته علم وآلات. حصل ما حصل واحتلت ديارنا وبلادنا وصحراؤنا وهضباتنا، ولم نستفد من الدرس، ولم نستفد من الدرس، بل قست قلوبنا وساءت أحوالنا، واجتهد أعداؤنا في القضاء على البقية الباقية فينا، ولم يجدوا سلاحا، ولم يجدوا سلاحا أفتك فينا من الكأس والغانية. وسلطوا علينا عباد الدرهم والدينار من أصحاب الشاشات والقنوات، ووالله ما تتناقله وسائل إعلامنا من موسيقى وألحان ودعوة إلى الخنا والفجور لأكبر شهادة على وقاحة هذا الإعلام وخيانته، وأنه أكبر عميل للأعداء. وها هي ثمرات التربية الإعلامية الخائنة تظهر لنا في كل مكان. لقد ربوا لنا أجيالا لا نعرف من إسلامها إلا الأسماء، أما الأشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار. ربوا لنا أجيالا هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. ربوا لنا أجيالا بدلت الخنادق بالمراقص، وبدلوا البنادق بكؤوس الخمر المترعة. ربوا لنا أجيالا تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة، وما أكاديمي ستار إلا ثمرة من ثمرات جيل الموسيقى والألحان. فماذا تنتظرون؟